الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان. أطفالنا في رمضان برنامج رمضاني جديد بناقش مع حضراتكم إزاي نستثمر شهر رمضان لبناء إنسان سوي. ومع الحلقة الثانية النهاردة بعنوان متى نعود أبنائنا على الصيام؟ الحقيقة سؤال مهم جدا، إمتى نعود أبنائنا على الصيام؟ أنا ممكن أبدأ أعود ابني على الصيام من أول سن 5 يصوم ساعة ساعتين، 6 يصوم مثلا 6 ساعات، 7 يصوم اليوم كله. يبقى سن 7 هو أفضل موعد إن الأولاد يصوموا اليوم كله، ولكن في فروق فردية بين الأولاد، مش إجبار ولا إكراه إطلاقا، مش فرض ولا واجب إطلاقا، إنما تدريب. إنما أبدأ مع ابني من سن 7. ليه سن 7؟ قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. يبقى من سن 7 سنوات هيبدأ التدريب على الصلاة، قياسا على الصلاة من سن 7 سنوات كمان نبدأ التدريب على الصوم. والحقيقة سن 7 سنوات في علم النفس النمو بيوافق مرحلة الطفولة المتأخرة، ودي مرحلة جديدة في عمر الطفل يستطيع فيها الطفل التعلم والتدريب. ولذلك يوافق أيضا الحكمة التربوية القائلة: لعبوا أولادكم أبناء كام؟ 7، وأدبوهم هم أبناء 7، وصاحبوهم أبناء 7، ثم ترك لهم الحبل على الغارب أو ثم ترك لهم الحبل على الغارب. يبقى إذن 7 الأولى لعب، 7 الثانية وأدبوهم ل7، والصلاة جزء من التأديب والصوم جزء من التأديب. يبقى إذن سن 7 مرحلة جديدة في عمر الطفل يستطيع فيها التعليم والتدريب وتحمل بعض التكاليف البسيطة، أو على الأقل يتدرب علشان بعد كده لما يوصل سن البلوغ ويوصل سن المحاسبة يبقى عنده استعداد، ما يبقاش فجائي بالنسبة له التدريب على الصلاة أو على الصوم. يعني البعض الحقيقة بيقصوا على أولاده، بيعلمهم الصوم من سن 4 و5 و6 ويصوم اليوم كله. لا يا جماعة، احنا عايزين نحبب الأولاد في الصيام، عايزين نحبب الأولاد في رمضان، مش عايزين نكرههم في الصيام. الطفل لما بيحب حاجة بيقدر يعملها على طول طول العمر وتبقى مرتبطة بيه ويسعد بتكرارها. وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.